أخوها راح منها بدأت تقول لي يا زمن يا رضي تجيب مرك وتسقيني والدنيا قاسية عليا وبنارها بتكويني والعمي قاسي وبرا البيت بيرميني من بعد أخويا ما راح مين اللي يقويني سمعها راجل تقي وقال دمعك على عيني أنا حدور معاكي واشوف أخوك فين يمكن إلاج السماء لطريقه يهديني. الله أكبر يا حج يا حج أحمد يا قدرة صلي على الحبيب شيخ ده طاهر وابن حلال اسمه الحقيقي الحج بلال قدر ظروفها وقام في الحال يبحث معاها في كل مكان. الله اكبر يا حاج احمد. لما ياسد خد جماعه عاش في بيته ويا بنات وزوجته فرحت بجواياه قلبها مليان ايمان قالوا لها احنا مكان ابوك قالوا لها احنا مكان ابوك وكل ابن هنا اخوك نحميك لن نسيه نوك وعوضوها عن الحرمان. عوضوها عن الحرمان. الحاج بلال حلت من الدنيا بنت ما فيش غيره اسمها وردة. قال يا بنتي يا وردة تعالي سليمة على زهرة وحضن البنتين واعتبرهم أولاده وحضن زهرة هي عند الرجل الطيب عايشة في النور أكرمها أعطاها بس اتني عشان أخوها وتقول زي أذوق الطعام ولا اللقمة تحلالي وسيب أخويا الحنون وقدر الأخ ده غالي يا ناس أروح فين ومن يعلم بأحوالي غير الكريم ربنا هو اللي داري بي عن نصيبي كده ابكي على الغالي. الله أكبر يا حاج أحمد صلاة النبي أحسن. نسيبها عايشة عند الراجل الطيب الصالح ونشوف أخوها مروان راح فين جه قدام باب سيدنا إبراهيم وأمن عسان وإذا براجل بصحيه بس راجل شكله يخوف والراجل ده رئيس عصابة مين من الأولاد المتشردين اللي في الموالي التايهين اللي من الأهل مقطوعين. قال له قوم يا ابني قوم أنت نايم هنا ليه؟ فصح الواد يقول له أنت لقيت أخت زهرة الحرامي من النباهة. قال له أختك عندي. قال له وديني فين أختي؟ قال له مشوار بعيد تركب العربية دي. قال له ماله؟ ورئيس العصابة عايز ياخده يشغله حرامي. قال لي هروح وياك خدني معاك خدني معاك خدني معاك خدني معاك هروح وياك القاهرة راح روح وياك رحت غيار بحروح وياك وان رحت طنطا حروح وياك صفت زرقاء راح روح وياك كفر نوكيا حروح وياك المنصورة حروح وياك وان رحت طنطا حروح وياك ان كانت اختي زهر حداد ان كانت اختي زهر حداد وحياة نبينا تاخدني معاك. صلي على الحبيب. والحرامي جاب عربية قام مركب الولاء الواد ما يعرفش انه رايح ينضم الى شلة الشر غمض عينيه وعمل انه نعسان هو راكب مع اهل الشر والطغيان فعرف من كلامهم انهم حرامية عرف من كلامهم انهم حرامية ومشوا في الطريق فالولا نادى على ربه نادى على ربه مروان خدوج الحرامية وقالوا له مالك يا عنية انا عيشك عيشة هنية ونجيب لك اختك يا مروان رئيس العصابة يا مستمعي جاب تاكسي أجرة وأمورك دين مروان بيقول حنروح على فين قالوا له ما تخافش يا مروان الواد في سره نادى يا رب نجيني بقى من هذا الكرب أنا بحبك أعظم حب، نجيني من عمل الشيطان، مانيش عايز أبقى حرامي وأشوف نور النبي قدامي، يا رب تمم إسلامي وعيش على هدي القرآن، يتم ونادى على مولاه واستجاب الله لدعاه، اتلخبط السوق وقوته نزل البحر وهم معاه، وربنا انقذ مروان. ساعة مال يا رب مش عايز ابقى حرامي، وحب يبعد عن الطريق الحرام، التاكسي نزل في قلب المي غرق اللصوص، لكن ربنا انقذ مروان وعم على وش المي، وعشان حكمة ربنا قدر اراد ربنا ينجيه، ربنا اراد يحميه. ايه اللي حصل؟ راجل صياد بيصطاد، راجل صياد بيصطاد، شاف العمال بيغطس ويقب في المية، طلع يجري ناحيته وشد الولد من على وش المية علشان أراد ربنا يحميه. أراد الله وحده في سماه يظهر للعالم أسراره، وأراد الله وحده في سماه يظهر للعالم أسراره، غرق الملاعين نزلهم في الطين في البحر غطسهم ويداروا، والتاكس اهو راح في البحر وطاح ولا حدش عارف اخباره. واراد الله وحده في سماه بعت الصياد ياخد بيده، وجمد ايدي لاجل ينجج والامر صادر من سيده، وقوام نجاه وقوام نجاه ولع دفاه اخده وياه، روح وخبط على داره خبط على الباب، ردوا الاحباب خبط على الباب، ردوا الاحباب ردت عليه ام عياله. زوجة الصياد زي المعتاد تكرم وتكتم اسرارها، خدت الغلبان كده بالاحضن، خدت الغلبان كده بالاحضن وهي ضمته وهي صغرها، وبكل حنان وبكل امان فتحت له قلب جمع ضرها. خدت الولد قالت له تعالى يا شرف اسمك، قال لها مروان، ونادت الولية على اولاده، ولد اسمه فتحي وبنت اسمها تحية، تعالى يا فتحي تعالى يا تحية، تحية كانت في الابتدائية، تعالوا سلموا على الضيف وتلموا حواليه يقبلوه ويتحوه وأكرموا الولد. والصياد قال له تتعلم ايه؟ قال له عايز أكمل تعليمي، العلم نور. قال له انت كنت في ايه؟ قال له كنت في ستة ابتدائي بس العم حرمني من العلم. قال له خلاص تروح مع تحية بنتي تتعلموا انتوا الاتنين سوا. وده قوام ويا تحية، وده قوام ويا تحية، أخدوا سوالي ابتدائية نجحوا 100%، والبت كانت طهرة نقية، والقلب كان يعشق مروان، رايحين سوا هو وهي حد ما خدوا الثانوي العام، عايشين على هدي الإسلام، لا حد ما خدوا الثانوي العام، عايشين على هدي الإسلام، بيعشقوا خير الأنام وقلبي هم بينور عمران. عاشوا سوا على نور الله وبيعشقوا رسول الله. محلى الرضا محلك محلى محلى التجلي مع الإيمان. دخل الحقوق وبقى محامي وقال ده خفت آلامي والدنيا ضحكت قدامي وتملي يقرأ في القرآن. لما أصبح محامي الناس تروح له يقدرها والكلمة عارف مقدرها ولا فيش قضية بيخسرها لأنه مؤمن بالرحمن. بيخسرها لان المحامي المؤمن عمره ما يخسر قضيه بيقرا في القران. البنت خدت الثانوي العام وقعدت في بيتها. اما مروان دخل الحقوق بقى محامي. الصياد هو ومراته قالوا نروح نزور ابننا. كان الولد ساكن في محافظه دمنهور واما ابوه في دسوق. ابوه اللي نجاه ورباه. الصياد كان اسمه معروف والشيخ معروف وزوجته اسمهان. أخذوا فتح وتحية كمان وراحوا يزوروا الأستاذ مروان. أول ما شافهم جايين من بعيد حياهم معاه زميل وقاعدين. قالوا له جايين لك دول مين؟ قوم يا عم قابل الفلاحين. ولكن هو قال لهم تخيلوا على الفلاحين ده لولا الفلاح ما كانش أبو عمة ولا أبو منطلون ارتاح. الفلاح اللي خلى كل الناس ترتاح اللي بعرق وجد وبالكفاح. عارفين دول مين؟ دول الحبايب اللي رضوني دول الحبايب اللي رضوني اللي بحنانهم غمروني. دول الحبايب اللي رضوني اللي بحنانهم غمروني. قولي وشوفي يا عيوني انا قلبي بيهم صر فرحان. وعمل لهم احلى الواجبات وعمل لهم احلى الواجبات. قدم لهم اغلى الهدايا وقال لهم لكم عندي حاجات مخصوص عشانكو بكل امان. هدية مني ما ترفضوهاش حكة هنية السنة من عاش. هدية مني ما ترفضوهاش حكة هنية السنة من عاش. ده اللي ما زارش ما يتهناش اللي ما زارش ما يتهناش. يا بخت من زار العدل. هدية مني ما ترفضوهاش ما كسبش منهم. قابلهم بالاحضان وقدم لهم الهدايا وقدم جواز السفر. الوليه ساعه ما شافت جواز السفر قالت ياللي زرعت الجميل يترد لك جميلين. تعبك ما راحش هدر وحياتك حيله العين. حنروح نزور النبي ونشاجد الحرمين ونشوف مقام الحبيب والقبة الخضراء ونقول له جينا الحما يا أشرف الثقلين. الله يا نور النبي يا حاج. عايز حاجة من عند الرسول يا مروان؟ قال أنتم أبائي يا أمي يا أبوي يا أبا معروف. ادعوا لي عند النبي إن ربنا رجع لي أخت زهر اللي مانيش عارفها فين. كل واحد منا في وادي. وراح الراجل يزور حضرة النبي قدام المقام. قال يا رب رد كل غايب واجعل لكل مسلم في زيارة النبي نايب. وتوب على العاصي وارحم العجوز واغفر للشايب. وقف قدام باب الرسول وقعد يدعي ان ربنا يبعت زهرة المروان. وما تم النداء عند الحبيب المصطفى. هم في أرض الهادي نبينا والنور والأشواق والفرحة والفرحة عمك والنور كان في رياح. أنوار الهادي محمد جذبة الأشواق ده رسول الباري يا نبينا صفوة الخلاق والشكوى قبلت يا سادة عند رسول الله والدعاء عندي محمد يقضى بإذن الله اللي معاه شكوى يقدمها هناك في أرض الله اللي ينادي هناك على ربه يلقى المولى معاه يلقى المولى معاه تستجب دعواه النبي يا حاج عند الحبيب النبي هم هناك قالوا يا رب رجع زهرة المروان وهنا تمت المعجزة زهرة قاعدة مع مين؟ مع الحاج بلال الحاج بلال مات ومراته ماتت وبنت الحاج بلال حبت تتجوز قالت يا زهرة يلا يا زهرة فرقنا أنا وحبيبي لوحدينا امشي يا حلوة وفوتينا عايزين نعيش مع بعضينا يا أبو السلطان يا عيني زهرة مشيت مسكينة في الدنيا تنعي وحزينة الصبر الصبر يا مسكينة الصبر يا عيني يا حزينة ماشية تنعي على حالها ماشية تنعي على حالها بختها ومستقبلها لكن المولى ورالها والأمر لله والإيمان مشت البنت يا مشت في طريق الله راحت فين اراد ربنا انها تفضل ماشي وتترك دسوق بلد الحاج بلال وتوصل الى دمنهور قالت هاجر وتاجر في الخضر مش عيب وبيع كده واشتري والصبر فرج قريب يمكن انول الرضا ولا نحوج لغريب راحت تبيع قدام عمارة فيها محامي رهيب واسمه مروان وبيدخل له كتير محاسيب عنده القضايا كتيرة ومشية بالترتيب لما يعدي علي جاء أخوجة تبص له تبكي أنا حاسة إن المحامي من فؤادي قريب فرشت قدام العمارة صاحب العمارة بدأ يشتري منها فبصت في وجهه قالت ده أخويا أخوها اشترى منها من غير ما يتعرف عليه وقالت هو ولا مش هو أقول له أنت ابن مين ولا عيلتك فين ضروري هسأله في يوم من الأيام أنا قلبي بيقول إن ده أخويا وقلبي ما يكذبش علي واليوم اللي حبت تسأل فيه حصلت حاجة غريبة فيه عدي عليها ولد تاجر اسمه بيومي ولقاها حلوة أغراه الجمال فحب يضحك عليها زهرة بتباع يا حضار وجهها مليان أنوار عشقها تاجر من التجار قلبه بيجا أصبح ولها منها حلوة جميلة عمل مؤدب من عيلة وقال لها بعد الليلة ازوري بيتنا بكل أمان مرات عايزك تشوفيها يا ما حكيت عنك ليها ابقي تعالي بكرة زوريها أحسن معاها ولد عيا زهرة كانت على نيتها عرصتش في دنيتها راحت ووصلت في معادها لا تولي واحد قاعد فرحان وأمي قفل البيبان وضحك ضحكة ملانة جنان قال تعالي في أحضاني ده انت اللي هزيت كياني يا زهرة ده أنا هنا وحداني أنا بحبك حبك نام قالت له ارجع بقى يا جبان لا تقولي وحده مفيش وياه لا زوجة ولا ابن بيرعاه اصفر لونها وقالت كده برضو تعملها يا جبان كده برضو تعملها يا جبان كده برضو تعملها يا جبان فأنا جاي أزور ابنك تعمل كده أجمع لي الجبان والشر كان في عيني زهرة كانت شريفة فضلت تقاوم فيه شرفي أمانة يا ربي وانت عليك تحميه والعرض غالي قوي ما قدرش أفرط فيه واللي حده ضعفي انت يا كريم قوي بالقدرة دقت حريقة جواب أفضاره سابها وراح يجري يطفي نار داره ولا يعرف اللي انكتب في الغيب كله ايه ساعة ما شاف النار شبت في الدار والنار شبت بأمر الواحد القهار سابت الدار وطلعت تجري أهل البلد شافوها الله البيت دي طالعه من الدار ليه والدخانه دي عشان ايه فهو انتهز الفرصه يا اهل البلد شايفين البنت اللي بتجري دي من بيتي جت ولعت في داري حرقت بيتي وكان قصده خبيث ولما ما نالش غرضه اتهمها هذا الاتهام الباطل ولما راحت وكيل النيابه بيسالها وكيل النيابه لما سالها قالت له جم على قصتها اللي ضايقتها اللي جايتها استغرب بقى في اللي كان قال انت يا زهره شريف نفسك حلوه وعفيف ومؤدبه وبنت لطيفه باين عليك عندك ايمان قولي يا شطره قالت هو اللي خدني بيته عشان يعتدي علي ولما ضربته اتهمني هذا الاتهام قال هذا كلامها صح لكن انت كلامك مفيش شيء من واقع حطوا الحديد في ايديه وعرفوا انه هو كذاب في اقواله ما كانش متجوز وبيضحك على بنات الناس وحددوا للبنت جلسه في يوم القضيه راحت تحضر وعايز ربنا ينجيها من هذا الاتهام ما معهاش محامي وبالصدفه قاعده في المحكمه قريب منها اخوها مروان بس مش عارفاه ومن الناحيه التانيه جنبها ابن عمها جابر اللي كان بيظلمها ابن عمها حسين اللي كان بيضربها وهي بتستنى قضيتها واذا القاعه كانت ملانه وحضرت الحكام قضاه ومحاماه ومن القضايا كام لكل واحد قضية وعلى القضية كام لكن زهرة قضية الواحد العلام سمعت قضية سمعت قضية وفيجا حكم بالإعدام على شاب كان متهم بالقتل والإجرام والمتهم ده جابر ابن عمها حسين اللي اكل مال الايتام شافت اوام مروان ابن عمه المحامي بشهامة هم وقام اخد دوسيج القضية وكان حده اسلام وقال سأصل من قطعني واعطي من حرمني واعفو عن من ظلمني وده شرط في الاسلام جاب له البراءة وجاب له شكر من الحكام زهرة شافت الاستاذ اللي هي قاعدة قدام بيته بتبيع. قالت هو ده المحامي وقام يدافع عن جبري ابن عمي. انا بقول ده اخوي انا هسأله. راحت اوام قعدت جنبي تسمح بكلمة يا سيدنا البيت. أم قال يا شطرة طلبك إيه؟ وشاف دموعها ورقي ولان. قالت له إيه؟ يا بيج أنا عندي قضية. راح تتنده بعد شوية. اديني اسمك يا صبية. ادت له اسمها ولا عنوان. ساعة ما كتبت اسمها عم بص اخوها في وجهها وارتمى على صدرها. انا يا زهرة اخوك مروان. ونادوا على اللي اتهمها اللي اتهمها وظلمها. يوم واقف قدامها ظهر بريئة وانا الغلطان. ظهر شريفة وانا الغلطان. ظهر بريئة وانا الغلطان. الأستاذ مروان ظهرة جيتيلي يا اختي. تعالي يا جابر تعالي. شايف ابن عمك اليتيم؟ وقال عشان تكون موعظة ويكون في علم الناس بأن ربك لوحده بإيديه مصير الناس. يا ما يتم بيسعده ويبقى أعلى الناس. نبينا أبوه مات وهو في بطن أمه مولود يتم والإله جعله شفيع للناس. وقام واخد أخته وابن عمه قال له تعالى يا جابر. وجابر بيبكي ولا معلش يا زهرة انا ظلمتكم انا وابوي. جابر نداها وقال زهر يا بنت العم انا حقي ابكي وانوح بدل الدموع دي دم. مروان ندى له يا ابن عمي بلاش تشيل الهم. قول لي بقى فين ابوك مشتاق انا للعم. اخذ ابن عمه واخته وعلى العماره رايحين فوجدوا مسكين بيقول لله وشيل الهم. من ده يا جابر قال ابويا فضحتنا معاك يا ابويا. مروان ده احسن من اخويا متعلم وحباه ايمان. عمه بكى والدمع انسان واقف حزين كده على الابواب. خدني حداك بقى بواب ده كل غلطه وليها حساب. مين ده يا جابر؟ قال له ابويا ده وصلت انت راخر يابا. واليتيم حضن عمه وابن عمه وحضن اخته. وعمه قال له ايه؟ قال له خدني حدك يا ابن اخويا اشتغل بواب واحكي يا واد قصتي للاعداء وللاحباب علشان يقولوا اللي اكل مال اليتامى اشتغل عندهم بواب. وقامت الافراح على طول واللي صبر حتمان حيموت. يا بخت مين كان بينا مشغول بالمدح والنبي حيطول. مدح الرسول بيهني الروح ويداوي كل فؤاد مجروح. وانا جاي لكم صدري مشروح عاشق نبينا فجلع عنا نوحي.